أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به فقد كذب. إذن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله، ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو مما استأثر الله بعلمه. إذا علم هذا وآمنا إيمانا جازما وصدقنا تصديقا ثابتا بأنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له، عندها فإنه يجب أن نتصدى، يجب أن نتصدى لكل من يدعي علم الغيب أو يوهم الناس بأنه يعلم الغيب، فإن ذلك من طبع الكهان والسحرة والمشعوذين وأدعياء الكرامات المدعاة التي لا تثبت بحال. ونحن لا ننكر الكرامات، فإن الله يكرم أولياءه ويهين أعداءه، وإن من أعظم الكرامات أن يهديك الله تبارك وتعالى إلى الإسلام، وأن يهديك إلى منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح الذي لا اعوجاج فيه ولا أمتع، المنهج القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك فإن من اعتقد أنه يسعه الخروج عن هذا المنهج فإن ذلك ناقض من نواقض الإسلام العشرة المعروفة. فمن ادعى أن شيوخ طريقته وبعض من هو مريد لهم يعلمون شيئا من الغيب فقد كفر بالله تبارك وتعالى وألحد وبعد عن سواء السبيل، لأن هؤلاء الدجاجلة الذين يدعون المغيبات من السحرة والكهنة والرمالين وعباد القبور ومن إليهم لا شك أنهم مفترون وقائلون على الله بغير حق ومتنكبون الصراط المستقيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يتجرأ أحد أن يصدق بشرا أو إنسانا لا حول له ولا قوة لمجرد أنه يدعي هذا العلم الكاذب وهو جاهل جهلا مركبا ومشعوذ ودجال من الدجاجلة. انتشرت في الآونة الأخيرة دعوى علم الغيب، علم الغيب، بين كثير من أدعياء هذه الدعوة، سواء كان منهم عباد الكهان والسحرة وعباد الجن والشياطين، أو كان أولئك المنجمين الذين يتعلقون بالنجوم ويدعون أنها متعلقة أو أن حياة البشر متعلقة بها سلبا وإيجابا، وربما جعلوا لذلك قنوات رسمية مفتوحة في بعض البلاد، يعلقون حياة زيد أو عمرو بالنجوم ومنازلها وطوالعها وسعدها ونحوسها كما يدعون، فيترتب على هذا الكفر بالله عز وجل. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وكان على إثر ليلة نزل فيها المطر، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. والآن تنتشر بعض القنوات التي تعلم الناس السحر، ويدعي أصحابها علم المغيبات، فحرام عليك يا عبد الله أن تلتفت إليها أو أن تنظر فيها أو أن تجلس في مجلس ينشغل بها أو يتعلق بها، بل واجب عليك أن تخبر عن هؤلاء متى وجدت أحدا منهم يريد أن ينشر كفره بين البلاد بين العباد وأهل البلاد، وإن كتمت شيئا من ذلك فينطبق عليك الحديث: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نور يوم القيامة. ومن تستر على أحد من هؤلاء الكهان والدجالين أو أدعياء الحظ أو النصيب بطريق الرمل أو بطريق قراءة الفنجان أو بتتبع خطوط معينة يرون أن لها دخلا في السعادة والنحوس أو في الحياة والموت أو في الرزق وما إلى ذلك، يتصل هؤلاء الجهال بأولئك المنجمين والكهنة والسحرة فيقول له: أنت في أي شهر ولدت؟ يقول: في شهر كذا وكذا. وفي أي يوم ولدت؟ فيقول: في يوم كذا وكذا. وفي أي عام ولدت؟ يقول: في عام كذا وكذا. فيركب تركيبة على إثرها يفتيه بأنه سيعطى كذا وكذا وكذا وسيؤتى كذا وكذا وكذا وأن نصيبه كذا وكذا وأنه يعني من ولد في الوقت الفلاني فهو معقد أو إنه صاحب حظ عظيم أو صاحب نفس نحس جسيم أو ما إلى ذلك مما يتشدق به أولئك الذين نصبوا أنفسهم في تلك القنوات يضلون الناس. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تتركهم أو أن تسكت عنهم أو أن تتستر عليهم حتى ولو بالسكوت وأنت تعرف مكانهم وضلالهم. بل يجب عليك أن تخبر عنهم أينما وجدتهم. قل النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وأي إحداث أعظم من أن يدعى علم الغيب؟ فاحذر يا عبد الله من هؤلاء الدجالين الأفاكين ولا تتعلق بهم ولا تذهب إليهم. البعض من الناس بمجرد أن يصيبه ألم أو مرض ولو يسير أخذ يبحث عن كل طريق يتداوى به من حلال وحرام ولا يفكر في العواقب، مع أنه معلوم أن وما خلق الله ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا السام أو إلا الهرم والموت. لكن البعض من الناس من قلة صبره وجهله وسفاهته بمجرد أن يصيبه مرض يبحث عن أعتى الكهان على وجه الأرض فيسافر إليه حتى ولو في بلد آخر، أو ربما استقدمه إلى بلده، وربما استخدم بعض عباد الشياطين ليبحثون له عن كنز من كنوز الأرض. أخبره كاهن أو ساحر أن هذا المكان فيه كنز من كنوز الجاهلية، فيأتي المسكين ويحفر في كل مكان حتى يبوء بالخسران ولم يجد شيئا. فيعود خاسرا ويبذل أمواله خسارة ويتعلق بهذا من دون الله ويضيع أمر دينه ودنياه. فانتبهوا عباد الله، انتبهوا إلى خطورة ذلك، واحذروا من الكهان والسحرة والمشعوذين أيا كانوا والرمالين وأصحاب الطرق في الأرض. صح في الحديث: إن الطرق والطيرة والعيافة من الجبت أو من السحر. وثبت أيضا الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد في اقتباس ذلك زاد في الكفر والبعد عن الله تبارك وتعالى. لا أقول لك يا عبد الله أنك لا تتداوى ولا تتعالج، لا بأس أن تتخذ الأسباب الجائزة المشروعة، المباحة. وأما أن تذهب إلى الدجالين والمشعوذين فأنت تضيع أعمالك، تضيع صلاتك، تضيع جميع أمورك، بل إن من يفعل ذلك فإنه قد خسر الدنيا والآخرة. إلا أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه توبة نصوحة. فاحذروا يا رعاكم الله من هؤلاء الغجر من الدجالين وعباد القبور والمتعلقين بالأشخاص من دون الله من أصحاب الطرق الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات ويدعون غير ذلك من الكرامات من الأشياء المحرمة. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: كن طالبا للاستقامة لا طالبا لإيش؟ للكرامة. كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن من يطلب الاستقامة ويسعى إليها فإنه يوفق للكرامة، وأما من يدعي أنه يطلب الكرامة ويتتبع طريقة السحرة وطريقة المشعوذين ويتعلق بهم أينما كانوا وحيثما حلوا، فهذا والعياذ بالله امرؤ من أهل الجاهلية، امرؤ من أهل الجاهلية. فعلينا يا عبد الله أن نتنبه وأن نكون على وعي وأن نحذر من الكهان والسحرة والمشعوذين والدجاجلة والخطاطين والرمالين وأصحاب الطرق والمنجمين وجميع الذين المشبوهين في هذا الباب. الغاية لا تبرر الوسيلة، حتى ولو مرضت لا يبيح لك ذلك أن تذهب إلى أي أحد تتداوى عنده. لا يبرر لك ذلك، فهذا مبدأ خطير. الذين يدعون أن الغاية تبرر الوسيلة، فإذا مرض قال أنا معذور أذهب إلى أي مكان أتعالج فيه، هذا غير صحيح، هذا كله دجل. مما حملنا على الكلام في هذه المسألة في هذا اليوم، أعني مسألة الغيب وادعاء علم الغيب، أنه قد طرح سؤال قبل يومين لعل بعضكم قد حضر، من أن أحدهم في إحدى البلاد جاء هنا وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعى هذا الكذاب والأشر والدجال أن النبي ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه من القبر وقال له: يا فلان سوف أزورك أنت وجماعتك في هذا البلد في ذلك البلد. فادعى أنه بعد أن وصل إلى بلده وجمع قومه ليخبرهم الخبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يزوره وسوف يلقاه وسوف يكرمه بهذه الزيارة، ثم أخذ يقسم على ذلك أيمانا مغلظة بقوله: والله ثم والله ثم والله إلى آخره، إنه لصادق. ثم ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أتاه هناك وقام وأقسم على ذلك، وأنه قال له: أنت كذا وأنت كذا وأنت خير هؤلاء الناس. ثم ادعى أيضا أنه أمر أقوامه أن يتعلقوا به من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا من أدعياء علم الغيب، بل من الكذابين الدجالين الذين وقعوا في حبائل الدجاجلة والمشعوذين. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى صفوة الخلق وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين ضحوا بكل غال ونفيس ذبا عنه وعن دعوته حتى أعلى الله كريمته ونصر عبده ونصر جنده، ومع ذلك ما علمنا أن أحدا من الصحابة ادعى مثل هذه الدعوة حتى يأتينا أحد هؤلاء الدجاجلة فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه وأنه يقابله وأنه يكلمه وأنه قال بلغ عني كذا وكذا ونحو ذلك، فما هذا إلا ضرب من الدجل، وهو يريد بهذا أن يأكل أموال الناس بالباطل. وإلا هو فهو مثل مسيلمة الذي قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، والله إني أعلم أنك تعلم إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، وفعلا هو يعرف أنه كذاب وأنه دجال، لكنه يريد بهذا أن يضل الناس مقابل أن يسخروا أموالهم له وأن يجعلوه يعظموه حتى يصبح شيخا كبيرا من شيوخ الطرق الذين يعني من الطرق الدجاجلة الذين يقولون على الله بغير حق ويفترون على الله بغير حق ويقولون على الله ما لا يعلمون. فاحذر يا رعاك الله من هذا المسلك، فإنه يفسد عليك إسلامك، لأن السحر والكهانة لا تتأتى إلا بعد الشرك والوقوع في حبائل الشرك. ولذلك يعني فإنه لا يؤثر ولا يتأثر صاحبه إلا إذا كفر بالله عز وجل، وهذا بنص القرآن الكريم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا ابتعد يا عبد الله عن هؤلاء واحذر من التعلق بهم، واعلم أنك ستسأل عن ذلك، وربما وقعت فيما يحبط عملك من الشرك بالله عز وجل. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه كلمة أردت أن يعني أبين بها فساد معتقدي هؤلاء الذين يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل ويهرفون بما لا يعرفون. وإلى درس الغد إن شاء الله، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مكبر ما نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول في صلاة العشاء الفائتة ركع الإمام وسجدنا، وعندما رفع من الركوع قمنا من السجود إلى الركوع دون أن نعتدل قياما، يعني السؤال يعني أنه ركع وأنتم سجدتم ورفع من الركوع وأنتم ترفعون من السجود، في هذه الحال تقضون الركعة التي حدث فيها ذلك ثم تسجدون للسهو. يعني إذا كان الإمام نفسه سجد أو قضى ركعة، إذا كان هو الذي أخطأ هذا يحتاج إلى توضيح من السائل، وما إذا كان هم الذين سجدوا في الوقت الذي ركع فيه الإمام فإنهم الحال هذه يعني يقضون ركعة تعوض ترك ذلكم الركن الذي هو الركوع مع الإمام. نعم نعم أحسن لكم. السائل يقول: ما قولك في المرأة التي تدرس في الجامعات المختلطة؟ أرى أن تخرج منها فورا وأن تطلب طريقا آخر، وسيعوضها الله خيرا، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، والجامعات المختلطة شر، كلها شر بدون استثناء، وكثيرا ما أدت إلى فساد عريض بين الشباب والشابات من اتخاذ الأصدقاء والصديقات والعشيقين والعاشقات، ويتعلقون ببعضهم، وربما كان التأثير سلبيا على الرجل أو على الشاب أكثر. ولذلك تجد الشباب الذين يختلطون مع البنات من أقل الناس تحصيلا علميا، لأنه مشغول فتن بهذه الفتنة. ثم إن هذا من التشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم إن هذا محرم مطلقا شرعا، فعلى المسلمين أن يقلعوا عن مثل هذه الأعمال المشينة، وأن يفصلوا البنين عن البنات في الدراسة حتى يصححوا المسيرة ولا تحدث مفاسد لا تحمد عقباها فيما بعد. نعم أحسن. سؤال يقول: خرج علينا أناس يظنهم العامة أنهم علماء ينفون وجود السحر وينفون تلبس الجن للإنس وينفون إصابة العين للإنسان، فما قولكم في هذا؟ هذه هي المدارس العقلية، وقد سبقهم إلى ذلك المعتزلة والجهمية، حيث ينكرون بعض المغيبات، ينكرون السحر والعين، وينكرون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وينكرون نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان ليحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وينكرون المسيح الدجال، وينكرون يأجوج ومأجوج، ويفسرونها بأنها الجراثيم والميكروبات، وينكرون بعض أشراط الساعة الأخرى كالدابة والدجال وعذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك من المسلمات المعلومة من الدين بالضرورة لدى كل مسلم. فإذا كان الأمر بهذه المثابة وأنه وصل لهذه المرحلة فهذا أمر خطير، فمثل هؤلاء لا يسمع لهم، الذين ينكرون الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والثابتة بالكتاب والسنة، هؤلاء لا يجوز أن ندرس عليهم ولا أن نسمع منهم أبدا، بل يجب نبذهم والبعد عنهم. وسبب وقوعهم في هذا الأمر أنهم قدموا العقل على الشرع، قدموا العقل على السنة، قدموا العقل على القرآن، فحكموا عقولهم المريضة فخرجوا بهذه النتائج الخطيرة. وحكم من فعل ذلك أنه يعلم وينبه إلى خطورة معتقده هذا، فإن رجع وإلا إذا أقيمت عليه الحجة وأنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفره بعد إقامة الحجة عليه. فعلينا أن نحذر من هؤلاء الذين يحكمون عقولهم في دين الله سبحانه وتعالى. يقول لك قال لي عقلي، يعني عقله هو الذي أملى عليه، عقله هو الذي أملى عليه. فقدم العقل على النقل وخسر الدنيا والآخرة، وهذه طريقة المعتزلة والجهمية وبدعهم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، والتي منها إنكار هذه المغيبات المسلمات عند أهل السنة والجماعة. حتى إنه لقد وجد منهم من يخضع جميع تفسير الآيات لعقله القاصر ورأيه الخاسر والعياذ بالله. فاحذروا من هؤلاء وتجنبوهم، حتى وإن كانوا من يسمون أنفسهم مشايخ أو يدعى أنهم إيش أنهم مشايخ، فإنهم مشايخ ضلالة. فاحذروهم ولا تأخذوا عنهم شيئا من هذه الفتاوى ولا غيرها من الفتاوى، فإن الفتوى خطيرة جدا. العلم لا يؤخذ عمن هب ودب، العلم يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإن هؤلاء العقلانيين من شر الخلق والخليقة، لأنهم بذلك ينسفون جميع المغيبات. ونقول لهم: ألستم تؤمنون بالله ربكم وبأن ثمة جنة ونار وحساب وعقاب ونحو ذلك، فكيف تنكرون أو تحكمون عقولكم في أمور أخرى؟ وكيف تقدمون عقولكم على المعين الصافي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من هذا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وماذا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. فاحذر يا عبد الله من هذا المسلك، مسلك العقلانيين الخطير. بعض الناس الآن نصب نفسه لهذا الغرض، يرد كل شيء لا يقره عقله الفاسد، حتى في كثير من الآيات القرآنية يخضعها للعقل. فاحذر يا عبد الله، احذر من هؤلاء كل الحذر، واعرف عمن تأخذ دينك. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. إن وجود المسائل العقلية و يعني التعلق بها في غاية من الخطورة. ومن الأمور الأخرى التي تتعلق بهذا الباب التعلق بما أسموه الآن بالبرمجة العصبية، الكهنوتية الوثنية الخطيرة الشركية التي توقع أصحابها في الشرك الأكبر والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، بل وتجعلهم يتنكرون حتى للقدر فينكرون قضاء الله وقدره وما إلى ذلك. وقد نصبت له الآن مدارس ومحاضرات، وربما كانت تلك المحاضرات بنقود وبمقابل، ويحجزون بالآلاف عند هذا الدجال محاضر البرمجة العصبية الخطيرة الجاهلية التي تدل على فساد معتقد من يتبناها أو من يمليها على الناس، فيغرسون في نفوسهم أنك تتحدى، بإمكانك أن تتحدى كل شيء حتى القدر، كما يقول ملحدهم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يعني يخضعون القدر للشعوب ولآرائهم ولعقولهم الفاسدة. فاحذروا من هذه المدارس العقلية، وكونوا على بينة من أمركم، وابتعدوا عنها، وابتعدوا عن ما يسمى بالبرمجة العصبية الوثنية الجديدة التي تطل بأعناقها على كثير من الناس. يزعمون أن هذا علم يعني خاص، وأنه علم من العلوم النافعة عن البرمجة العصبية، وأيم الله إنه لدجل من أنواع الدجل والشعوذة وقلة الحياء. والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد حصلت حوادث خطيرة بسبب هذه البرمجة العصبية. يوهمون الطفل الصغير أنه قادر على كل شيء. يعني أنا أعرف طفل عندنا قال: أنا أستطيع أحمل الجمر ولا يضرني، وأستطيع أن أقفز النار، وأن أضع يدي رجلي في النار ولا تحرقني. كان الأولى أن يؤتى بمن علمه هذا ويقال له: أنت الآن ضع رجلك في النار، ادخل وطأ هذه النار. فلنحذر من أمثال هؤلاء، سواء أصحاب المدارس العقلية أم أصحاب البرمجة العصبية أم غيرهم من الدجاجلة الذين ينتشرون هنا وهناك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أرجو التكلم حول هذا الحديث. نعم، يلاحظ أن بعض الإخوة أحيانا يقيم من يقيم الصلاة ويكبر الإمام وهو يريد أن يكمل النافلة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال به من قال ممن نسب إليه هذا القول من الأئمة. فالأمر يعني لا يجوز، ويدعي بعضهم أنه يعمل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا استدلال غير صحيح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني الفريضة، بمجرد أن يقيم الإمام، أن يقيم المقيم، تقطع النافلة مباشرة وتتوجه إلى الصفوف وتنتظم فيها وتقيم نفسك وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا هو يعني الذي ينبغي التعويل عليه، أنك مجرد أن تقام الصلاة تسارع، تترك كل شيء وتتوجه إلى الله عز وجل، تترك حتى النوافل وما كنت مشغولا به لتدرك تكبيرة الإحرام. إدراك تكبيرة الأحرام من أعظم الأمور. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجد ولم يقل مسجدي 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وليس بلفظ من صلى في مسجدي كما يقوله البعض، بل إن هذا اللفظ لفظ غير صحيح ضعيف، تفرد به نبيط بن عمرو وهو مجهول، ويعني الواجب علينا أن نحرص على حضور تكبيرة الإحرام. من صلى في مسجد أي مسجد 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان. وليس المراد من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة كما يردد البعض من الحديث الموضوع الذي الضعيف الذي لا يثبت. ظاهرة أخرى ننبه لها أن البعض من الناس بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ويصلي ويتنفل، لا يقرأ الأذكار التي بعد الصلوات، وأيضا يؤذي المارين الذين قد يكونوا مضطرين إلى الخروج لاحتباس في البول أو نحو ذلك، ومضطر للخروج مبكرا، فأنت تجعلهم يمرون من أمامك على الرغم من أنوفهم وهم غير راضين بذلك، لكن أنت بتصرفك هذا تتسبب في وقوع في هذا وأنت المتحمل لهذه المسألة. أولا لا تقوم لأي نافلة إلا بعد أن تفرغ من أذكار الصلوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا اجعل لك سترة أمامك، حاول أن تبتدر السواري كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. وثالثا لا تقم سريعا بل أكمل الأذكار، وبعد أن تكملها ابحث عن مكان بعيد عن مرور الناس، بعيد عن مرور الذين قد يضطرون إلى الخروج مبكرين، فبذلك تسلم من هذه الظاهرة. البعض منهم عندما سألناه يقول: لا أنا أقضي الصلوات التي فاتتني عندما كنت مقصرا في جنب الله، وأنا الآن أقضي مع كل صلاة صلاة، فيقضي فجر مع الفجر وظهر مع الظهر وعصر وهكذا. وهذا خطأ أيضا، فإن الذي كان لا يصلي لا يعتبر مسلما حتى يقضي الصلاة، إذ أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. هذا هو صح أقوال أهل العلم. والأدلة ثابتة في ذلك، الأدلة ثابتة، فعلينا أن نتوخى الحق وأن نجتهد في اتباع الدليل. والصحيح أنه لا ينفعه قضاء هذه الصلوات، وليس عند القائلين بوجوب القضاء أي دليل نستند إليه، فمن أسلم فالإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، ولذلك لا ينبغي لك أن تقضي الصلوات التي فاتتك طويلا، لأنها أصلا غير مقبولة منك في ذلك الوقت، فإن تارك الصلاة ليس بمسلم في أصح أقوال أهل العلم. نعم. أحسن عليكم. سامي يقول أيضا: عند الإقامة نسمع من يقول: اللهم أدمها وأقمها، وعند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، ماذا يقول السامع؟ عندما تقام الصلاة نسمع بعض الناس يقولون: أقامها الله وأدامها، هذا خطأ ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. والبعض منهم إذا فرغ المقيم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة مثل الأذان، هذا أيضا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وأما يعني بخصوص ماذا يقول إذا قال للإمام الصلاة خير من النوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا فرغ تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هذا هو الوارد. فإذا كبر الإمام تكبر، إذا كبر المؤذن تكبر، وإذا تشهد تتشهد، وإذا شهدنا محمد رسول الله تشهد محمد رسول الله. وعند الصلاة إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم. فقط الذي يختلف فيه الأمر هو الحيعلتان اللي هما حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنك تقول ماذا؟ ها؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه معناها عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فأكثر منها يا عبد الله. ويعني لا ينبغي أن يخالف هذا الأمر أو أن نقول كلمات ليس عليها دليل في هذا الباب. نعم أحسن عليكم. سائل يقول إذا دخلت إلى البقيع بعد العصر فهل أصلي ركعتين علما بأننا قد قدمنا إلى العمرة من بلاد بعيدة وقد لا أتمكن من أن أدخل البقيع مرة أخرى بسبب الزحام؟ أولا بارك الله فيك، التردد على زيارة القبور في كل وقت هذا محرم، فيكفيك أن تزور مرة واحدة بدون شد رحال، تسلم على أهل البقيع وغيرهم مقابر المسلمين، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا تصلي ولا تلمس شيئا من القبور ولا تأخذ من التراب ولا تتمسح، سلم ثم انصرف، وإياك أن تتردد على القبور مرة أخرى. إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ عيدا يتردد عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد أجمع السلف على الصحابة والتابعون على عدم جواز التردد على القبر حتى ولو بقصد الزيارة، وإنما يكفيك أن تمر مرة واحدة. أما صلاة ركعتين عند زيارة القبور فلا شك أن هذا محرم، وهي صلاة غير مقبولة البتة. نعم نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم دم الاستحاضة أو النزيف في الطواف حيث أنه لا ينقطع؟ إذا كانت يعني المرأة مستحاضة ولا تتحكم في ذلك ولا ينقطع، فإن عليها أن تتحرى أيام الحيض التي كانت قبل أن يصيبها هذا المرض، إلا إذا كانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فإنها تمكث الأيام التي تميزها ثم تصلي وتصوم بعد ذلك وتطوف أيضا، لكن عليها أن تتحفظ وأن تتوضأ لكل صلاة لكل فريضة، تتحفظ وتتوضأ في كل لكل فريضة، مثل من كان معه سلس البول كذلك يتحفظ ويتوضأ لكل فريضة، فإذا توضأ للظهر يصلي به إلى العصر إن شاء، وإذا توضأ العصر فإنه يصلي العصر ويجلس يقرأ ولا بأس أن يطوف بهذا الوضوء، لكن الأولى أن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، ولا يحق لها أن تطوف وهي حائض، لكن كما قلت بالنسبة للاستحاضة لا سيما إن كانت مستمرة فإنها تتحفظ وتستثفر بثوب وتنظف نفسها ثم تصلي ولا حرج عليها. نعم. أحسن الله إليكم. سألني يقول: هل يجوز الصلاة خلف، وهل تجوز الصلاة خلف من يدعو غير الله وعنده بعض الأمور الشركية؟ لا تصح الصلاة خلفه. من يتوجه إلى أصحاب القبور ويدعوهم ويقول: مدد يا فلان، أغيثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا سيده فلان، حتى ولو طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصالحين، فإنه قد أشرك بالله عز وجل. ومتى وقع هذا الشرك فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقد أجمع العلماء بأن من صحت صلاته لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. وهذا الرجل الذي يدعو أصحاب القبور من دون الله لا تصح صلاته، بل لا يصح له إيش؟ عمل. وبالتالي فإنه لا تجوز الصلاة خلفه البتة، البتة، ولو صليت وحدك إن لم تجد سبيلا آخر. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درس الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب أخي الشيخ حسين سلامة مصر على طرح سؤال مهم. أحسن عليكم. يقول الشيخ: عند سؤالين تمشي معي إن شاء الله بعد الله. عند قول المؤذن: الصحة أو الصلاة خير من النوم، بررت وصدقت يا رسول الله. هذا لا أصل له، ما يقال بررت وصدقت يا رسول الله عند كلمة الصلاة خير. لا شك أنه صدق وبر عليه الصلاة والسلام، لكن قولها في هذا المكان أو في هذا الوقت أو عند الأذان أو عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، لا شك أنه بدعة من البدع. فأنت إذا قال الإمام الصلاة خير من النوم تقول مثله: ماذا؟ الصلاة خير من النوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. السلام.